وإذا نفوس المؤمنين وقوتها مديح رسول الله مديح رسول الله بل هو أبلغ غمام غمام إذا أعطى وبدر إذا بدا وشمس بأنوار الجلالة تبزغ غدا كفه ترمي الزلال لصحبه غدت كفه ترمي الزلال لصحبه وكم نعمة من كفه كان يسبغ غزا بجنود العرش جند عدوي غزا بجنود العرش جند عدوي فأضحت دماؤهم للصوارم تصبغ غليلي غليلي غليلي متى يشفى بتقبيل قبره غليلي غليلي غليلي متى يشفى بتقبيل قبره متى صحن خدي في ثراه يهمر له غليلي غليلي متى يشفى بتقبيل قبره متى صحن خدي في ثراه يمرغ قصصت بزلاتي قصصت بزلاتي وقيدني الخطأ وصاحب قيد وصاحب قيد وصاحب قيد أيد بالقيد يبلغ طرقت بأمواج الذنوب طرقت بأمواج الذنوب غرقت بأمواج الذنوب وإنني لأرجو به سبل النجاة تسواه.